أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا دخل وقت الصلاة على المرأة ثم حاضت ولم تكن قد صلت، متى تقضيه وفي أي حالة أثابكم الله؟ إذا دخل وقت الصلاة على المرأة ثم حاضت ففيه تفصيل. قال بعض العلماء العبرة بأول الوقت، قال بعضهم العبرة بآخر الوقت، وجماهير العلماء على أنها تلزمها الصلاة بأول الوقت. ثم الذين قالوا إن العبرة بأول الوقت اختلفوا على مذهبين. قال بعض العلماء إذا أدركت من أول الوقت قدر ركعة كاملة، أي قدر ما تقرأ به الفاتحة ثم تركع، فإنها حينئذ تلزمها صلاة الظهر. وقال بعضهم إن العبرة بتكبيرة الإحرام، إذا أدركت من أول الوقت أو آخر الوقت قدر تكبيرة الإحرام لزمتها الصلاة. والصحيح الأول لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدرك ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، ومن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فجعل إدراك الصلاة بإدراك الركعة، ومن هنا من أدرك وقت الصلاة يفصل فيه، فإذا أدركت هذا القدر حكم بوجوب الصلاة عليها، خاصة على مذهب الواجب من يقول بالواجب الموسع. ثم إذا طهرت نلزمها بقضاء صلاة الظهر، فهذا فائدة المسألة. أما لو أنها كانت طاهرة قبل صلاة الظهر وقبل زوال الشمس حاضت ثم زالت عليها الشمس، لم تجب عليها صلاة الظهر لأنها لم يدخل عليها الوقت، لم يتوجه عليها الخطاب بفعل الصلاة، فذمتها بريئة من وجوب الصلاة ولا تلزمها. ولذلك يفصل بهذا التفصيل أنها إذا أدركت قدر الركعة من أول الوقت أو آخره لزمتها الصلاة، وإلا فلا، والله تعالى أعلم.